أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

إن طلقكن second thing. Come on, come on. Yeah. Oh,